الموقظة وقفنا عند المدرج. المدرج قال هي ألفاظ تقع من بعض الرواة متصلة بالمتن لا لا يبين للسامع، يعني السامع لا يستبين الفرق هل هذا من قول السلام أم من قول غير، إلا أنها من صلب الحديث، ويدل دليل على أنها من لفظ راو بأن يأتي الحديث من بعض الطرق. هنا اسمها بيان كيفية معرفة الإدراج، يأتي من بعض الطرق بعبارة تفصل هذا من هذا، هذا طريق ظني، فإن ضعف توقفنا أو رجحنا أنها من المد، يعني على الأصل على أن الأصل في الكلام الوصل، الأصل في الكلام الوصل للفصل، الأصل في الكلام الوصل للفصل. ويبعد الإدراج في وسط المد كما لو قال من مس أنثيه وذكره فليتوضأ، قال وقد صنف فيه الخطيب تصنيفا وكثير منه غير مسلم له إدراجه، وهذا سيأتي إن شاء الله تفصيل. لكن نقول المدرج أصل الإدراج من الإدخال، مدرج المدرج هو اسم مفعول من أدرج، وأصل الإدراج الإدخال، إدراج شيء في شيء إدخال من الدرج، من الدرج أو شيء تدخل فيه شيء، أصل الإدراج إدخال شيء في شيء، واصطلاحا هو إدخال ألفاظ أو لفظ في الحديث ليست منه، أو قل اصطلاحا المدرج الحديث الذي فيه زيادة ليست منه، الحديث الذي فيه زيادة ليست منه، وقد تكون في المتن، وهذا هو الغالب، غالب الإدراج في المتن لا في السند، وقد تكون في المتن وقد تكون في السند. ويقول ويدل دليل عنها من لفظ الحديث، قال بأن يأتي من بعض الطرق بعبارة تفصل، فهنا بين لنا كيفية الطرق التي نعرف بها الإدراج. والحق بأن الطرق التي يعرف بها الإدراج ثلاثة، الأولى منها وهي أقواها وأصرحها أن يأتي الحديث من طرق أخرى يبين الكلام، ينسب الكلام كأسبغ الوضوء، ينسب الكلام لقائله، ينسب الكلام لقائله، أو طبعا يعني هذا من أقواها في طريق النظر، ومن أقواها أيضا التنصيص، يأتي رواه يقول وهذا من كلام أبي هريرة، أو يأتي مالك يقول وهذا من كلام الزهري، فيكون التنصيص على ذلك نعرف أنه إدراج. الثالث استحالت كونه من كلام المسلم، استحالت قوله، طبعا هذه يمثلون لها بحديث أن السلام قال للمملوك أجران، للمملوك أجران، فقال للمملوك أجران، ثم قال لولا الجهاد وبر أمي أتمنت أن أكون إيش مملوكا، أن السلام قال أن أكون مملوكا هذه استحالة، هذا سيد الخلق أجمعين أتمنى يكون مملوكا، سيد المرسلين وكان لولا إيه بر أمي، فين بر أمي أزياء ماتت أصلت أن طلبته، قال استأذنت ربي أن, أن, أن, أن, أن أستغفر أمي فلم يأذن، استأذنت أن أزور قبرها فأذن لي. الغلط المقصود أنه القول الحديث ظاهر في استحالة أن يكون مسلم صلى الله عليه وسلم. الإدراج قد يكون في أول الحديث أو في وسط أو في آخره، وغالب الإدراج يكون في آخره لا في أوله ولا في وسط، لكن يأتي في أوله كما في حديث أسبغ الوضوء، أن أبا هريرة رضي الله عنه روى حديث أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار، عرفت بالطريق الآخر في البخاري، هذه مسلم في طريق البخاري، لأن أبا هريرة قال أسبغ الوضوء، إن أبا القاسم قال ويل للأعقاب من النار، فهذا دلالة واضحة جدا على أن أسبغ الوضوء هذا من قول من؟ من قول أبي هريرة رضي الله عنه. وقد يأتي في الوسط حديث المشهور مبدأ الوحي، لأن سنة ابتداء الوحي مع النبي صلى الله عليه وسلم، فحديث عائشة قالت وكان إيه كان يتحنث الليالي العدة في غار حراء، قال والتحنث ليش التعبد، وهذا من كلام من الزهر، وهذا من كلام الزهر على الراجح الصحيح. وأما في الثالث وهو للمملوك أجران. حكم الإدراج، حكم الإدراج الحق بأن العلماء يرون بأن بحرمة الإدراج، حرمة الإدراج، لأنه من أدرج متعمدا فقد يقع في قوله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فلا تفهم قاله، لأنه سيقبل السامع وسيقبل الحديث برمته أنه عن من؟ عن النبي صلى الله عليه وسلم، فتكون قلت كلاما ونسبته للنبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يقله، فيدخل تحت الوعيد الأكيد في قوله صلى الله عليه وسلم من كذب عليه متعمدا فلا تفهم قاله من النار، بل ويدخل أيضا من روى حديثا يرى أنه من الكذب عليه فهو أحد الكاذبين، فإن فعل ذلك تفسيرا فلابد أن يبين، فإن فعل ذلك تفسيرا فلا بد أن يبين. طيب وهذا الإدراج في المد، الإدراج في السند هو قليل، الإدراج في السند هو قليل، والنووي فصله على أنه يكون الحديث أكثر من إسناد، فيدرج الراوي يدرجهما في بعض، يعني له إسنادان فيدرجهما في بعض، أو له ألفاظ مختلفة فيدرج الألفاظ بأسرها فيها. أنت السيرة الصحيحة ترى فيها ذلك، أن الشيخ الألباني يأتي بحديث برماتي وله رواة مختلفة بألفاظ مختلفة، فيجعل إيش أقواس تستغرب أنت، يقول كأنه يقول هذه من الرواية التي كان طريقها كذا، هذا اللفظ زيادة فيه، وزيادة في الرواية الثالثة، وهذا إدراج، هذا إدراج، هذا الإدراج، إدراج الإسناد. وكما قلنا حكمه من تعمده يقع في الحرمة، وإن فعله تفسيرا فلا شيء فيه. وبهذا نكون انتهينا من الدرس اليوم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.